ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. اقرا ابراهيم. بسم الله. هذه مسألة الذمي لا يكون ذميا إلا بعد أن يجعل العقد مع المسلمين على أنه يدفع الجزية ويقبل حكم الإسلام. لا بد من هذه الشرطية، يقبل حكم الإسلام بمعنى أنهم لو تنازعوا إلى حاكم من المسلمين يحكم بينهم بحكم الإسلام، وأن حكم الإسلام هو السائد. لا معنى أنهم لا يكون طلاقهم إلا عن طلاق الشرع، ولا يشربون الخمر ولا كذا، لا ليس كذلك. الذمي يعني يبقى على كفره، فما كان في دينه حلال فيفعله إلا ما كان معارضا للإسلام ولا يجوز إظهاره، يكون مخفيا. فإن شرب الخمر فيكون مخفي في أسواقهم، فإن باعوها فبأسواقهم أسواقهم، وهكذا ما كان جائزا في دينهم ولا يجوز إظهاره عند المسلمين لا يصح إظهاره، لأن هذا هو العقل. فالذمي في هذه الحالة يدفع الجزية ويبقى آمن، يأمن على نفسه ويأمن على أهله في الدماء والأموال، لا يتعرض بماله ولا يتعرض لهذا. الخلاف بين أهل العلم في أخذ مال غير الجزية، هل يؤخذ ولا لا يؤخذ؟ هذه مسألة خلافية. فمن قال فيقال أن عمر رضي الله عنهم رضي الله عنه أخذ عليهم العشرة في التجارة، كانوا إذا تاجروا، إذا كان الذميين في بلد، قلنا أن الذميين ما يسكنون الحجاز، الذمة لا يسكنون الحجاز، وعند جماهير الفقهاء لا يجوز سكناهم في جزيرة العرب. إيش معنى سكناهم؟ يعني إقامتهم، ما يكونوا رعايا، لهم يدخلوا كحنيين ومهندسين وبنائين، لهم أن يقوموا ذلك، لكن كرعايا مستوطنين لا، ما يكونوا هذا، لا يكونون عند الحجاز، في الحجاز عند الحنابلة ومن وافقه من أهل العلم، ولا يكونون في الجزيرة العربية عند الفقهاء الثلاثة. فإذا كانوا ذميا في غير هذه المنطقة، فمن سكن في بلد، فمثلا لا يجوز أن، إذا كان في بغداد لا يجوز أن ينتقل إلى البصرة يتاجر فيها، إنما تاجر في بغداد، لأن العقد إنما عقد عليه في تلك المدينة. إذا كان كذلك وراد أن يتاجر من البلد الذي هو فيه إلى بلد آخر، يقال أن عمر رضي الله عنه أخذ عليه العشرة. من أبى ذلك قال لا، إنما أخذ عمر رضي الله عنه العشرة من المستأمنين لمن دخل من الحربيين، من دخل من بلاد الحرب مستأمنا أو ذمي، ذهب إلى بلاد الحرب فجاء بتجارة، هذا الذي يؤخذ منه العشر، لا أنه انتقل من بلاد المسلمين إلى بلاد المسلمين. هذا من أبى ذلك، ابن حزم وغيره يقول لا، الذمي لا يدفع إلا الجزية فقط، وغيره يقول لا، أن عمر رضي الله عنه وكلهم ينازع في ثبوت ذلك. فمن روى عن عمر رضي الله عنه يقول أن عمر لم يعشر إلا الذين دخلوا بأمان من الحربيين، فعشرناهم لأنهم إذا ذهبنا بتجارتنا إليهم عشروها. إيش معنى التعشير؟ يعني أخذ العشر المال الموجود عنده عشر، إذا كان عنده عشر أخذ منها درهم، إذا كان عنده عشرين أخذ منها درهمين، وهكذا. هذا معنى التعشير، واضح هذا؟ وإذا كان من المسلمين أخذت منه الزكاة فقط، لا يجوز أخذ غير الزكاة. المسلم إذا تاجر لا يجوز أخذ إلا الزكاة، تقدر ما عليه من مال أخذ منه الزكاة فقط، هذه بالنسبة للأموال، بعد ذلك لا يجوز. فيقول إذا اتجر الذمي من بلد إلى بلد، اسمع ما يقول الشارح الآن. أبا ذلك يقول هذه الرواية إنما وردت في من جاء مستأمنا من أهل الحرب فدخل بالتجارة فنعشره لأننا نعشرون أموالنا إذا ذهبنا إليه، هكذا يقول. اقرأ المتن يا إبراهيم. من الحرب كلما دخل إلينا، يعني مو من السنة بالانخلاف، هل في السنة مرة واحدة؟ فمن قال أن الذمي إذا تاجر يؤخذ منه ضريبة التجارة وهي العشر، يقول يقال أنه مرة واحدة. أقوال الأئمة في هذا يقال أنه مرة واحدة في السنة. وأما الحرب إذا تاجر من بلد غير بلاد المسلمين ودخل ببضاعته في بلاد المسلمين، فكل دخول كلما دخل كلما من أدوات الظرف تفيد التكرار، فكل وقت دخول دخله جديدا أخذت منه جزية، فتتكرر الجزية بتكرر دخوله. نعم. وعلى الإمام وهذا رواه مسروق بن الأجدع رضي الله عنه، قال أنه يعني عابوه وذموه في أنه كان موظفا في الحبل، قال وما الحبل؟ إنها خالفت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات بسلسلة. وكثير من قرا هذه العبارة لم يتفطن لها من المحققين وغيرهم، يقول لا نعرف سلسلة إلا موضع في كذا وانتهى. السلسلة والحبل مسروق من الأجدع تولى لعثمان أو عمر رضي الله عنه في موضع على إحدى شواطئ الأنهار في العراق، فكانت البواخر تمر في النهر الكبير في الأنهار الكبار، فوضعوا سلسلة طويلة تمنعون بها السفن من العبور حتى تدفع رسوما، كان الذميين والحربيين يمرون عليها فلا يسمح بباخرة إلا إذا دفعت. فعابوه قال كيف تفعل ذلك وما فعله من قبلك؟ كيف تأخذ أم؟ قال والله لم أعشر مسلما، إنما عشرت معاهدا. تعشر إنما أخذت من المعاهدين. فالمعاهدين هل هم الذميين أو المستأمنين؟ لأن كل مطلق عليه معاهد، فمن قال أن الذمي لا يأخذ منه إلا الجزية فقال أن هذه في المعاهدين، فكان يوضع السلسلة. فلما قال مات بالسلسلة أي بالموضع الذي تقام فيه السلسلة، فكانت الباخرة إذا مرت يوقفوها فينظروا ما فيها من بضائع فيطبع فيها الرسوم. وهذه الرسوم التي تؤخذ أباها أهل العلم كلهم ما عدا الجويني رحمه الله، يقول للإمام أن يضع ضريبة للمصلحة إذا رأى أن خزينة الدولة لا تفي لأموال الناس ولا تقوم بالمصالح العامة، ويخشى على الناس من هجوم عدو أو غيره وليس للجند ما يكفيهم، وله أن يضع رسوم، إلا لا يجوز أن يؤخذ من الناس إلا أموال الزكوات. لكن المسلم في حقه يجب عليه مال غير الزكاة، من رأى جائعا كاد يموت يجب عليه الإنفاق عليه، ومن رأى إنسانا عاريا يكاد أن يبنيه البرد لا بد من كسوته، فإذا رأى حيوانا أوشك على النفاق فلا بد من إعاسته. الشاهد أن المسلم الأفراد مخاطبون بالإنفاق واجب عليهم، لكن هل الإمام يأخذ منهم؟ هذه مسألة أخلاقية، لكن جماهير أو كل أهل العلم أبوا أن يكون ذلك إلا إذا جاء الضرورة وتساوى الناس فيما يعطون. اقرأ، اقرأ على المتن. وعلى الإمام شيخ بطيئة. قال على الإمام حفظهم، لأنهم ما دفعوا الجزية إلا مقابل أن تحفظ أموالهم وتحفظ أعراضهم، ولا يجوز لأحد أن يعتدي عليه، كما أن المسلم حرام دمه وماله وعرضه، فكذلك المعاهد والذمي لا يجوز الاعتداء عليه. وجاءت فيه أحاديث عنه صلى الله عليه وسلم فيها وعيد شديد لا يجوز الاعتداء عليه والمنع من أذاه، كذلك لا يصح غمزه ولا لمزه ولا أذيته. الأذى أخف من الضر، الضر ما يلحق بالإنسان الأذى في البدن والمال، والأذى قد يكون باللمز والعيب والأطوال والضرر الخفيف. فيقول يمنع الإمام من أذى الذمي في ماله وعرضه. نعم. كذلك لو جاءت حروب وأخذ منهم أسرى، سواء قاتلوا مع المسلمين أو لم يقاتلوا أو اعتدى عليهم من غيرهم من الأجيال الكافرة، واستطعنا إنقاذ أسراهم، يجب على المسلمين أن يوقظوا أسراهم، لأنهم ما دفعوا الجزية وقبلوا بالضيم والصغار إلا لهذا الغرض. لأن الله عز وجل قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ويسعى الجزية فقط لابد أن يكون فيه صغار، ومعنى الصغار أن يقبل الضيم، أن يكون قابلا للضيم، وليس هناك طيب أشد من أن يقال لا تظهر شعائر دينك فتؤذي المسلمين، ولا ترفع صوت جرس الكنيسة، ولا تبدي الخمر، وإذا تنازعوا إلينا حكمنا عليهم بالإسلام، ولا ينهرون منكرا مما يأباه المسلمون، ولا يعلو بنيانهم على بنيان المسلمين، فقبل الضيم. هذا معنى الصغار، الإسلام خذ هذا وأنت صاغر، أي أنت قابل للضيم والذل. الله عز وجل قال من يعطوا الجزية فقط يعطوها وهم صاغرون، فلذا لا يصح أن يتولوا مناصب يكونون فيها قادة على المسلمين، ما يجوز هذا، إنما يكون لهم مناصب كأحد أفراد الناس، يشتغلون كذا كما يشتغل الناس من فنيين وهندسين وغيرهم، لكن أن يتولى إدارة يتولى فيها على المسلمين، هذا مصادم لنص كتاب الله عز وجل، لأن الرفعة والملكة والمكنة إنما تكون للمسلم، وهذا مناف للصغار. معنى الأصل أنهم يبقون على أديانهم، معنى ذلك يجوز أن تكون لهم محاكم بينهم، يكون لهم قاضي بينهم يترافعون إليه، هذا يعني لا يلزمهم أن يتحاكموا إلينا، لكن لو ترافعوا إلينا، وهذا حصل في عهده صلى الله عليه وسلم في عهد الصحابة وغيره، أحيانا يرى الطرف أنه لو ترافع إلى أديان أصحابه ما أنصفوه، ويعلم أن في الإسلام النصفة، يرتفع إلى حاكم المسلمين، فإذا ترافعوا إلينا لزم الإمام أن يحكم بينهم، فإذا حكم بينهم إنما يحكم بينهم بحكم الإسلام. فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، أنت من الخيار، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، لكن إذا جاءوك وأردت أن تحكم بينهم فلا تحكم بينهم إلا بالإسلام، لكن إن جاءوك وتعلم جاءوا للقاضي وخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون أنهم لا يرضون بحكم الإسلام إلا على مضض غير مقتنعين، فالإمام إن شاء يحكم بينهم إن شاء يقول لا اذهبوا إلى قاضي، إلا إذا كان فيه مظلمة أو أحد الطرفين مسلم، لا تنازع مسلم مع ذمي، فلا بد أن يكون الحكم حكم إسلام، تذهبون إلى حاكم المسلم، أو تكون فيه مظلمة واستعد أحد الذميين على غيره. إيش معنى استعد؟ استعد أي طلب من الحاكم أن يزيل العدوى عنه، استعد معنى طلب النصر والقوة، فلان استعد الحاكم أي طلب منه أن بقوته وعونه أن يزيل عنه العداء من غيره. هذا معنى استعداء. إذا استعدوا الحاكم فلا بد أن يعديهم بمعنى يزيل عنهم العداء. نعم. اقرأ المثل 17 حين تحاكم بعضهم. أو استعدى. اسم الأشهر معنى هناك في قول مشهور أنه ولو لم تحاكموا إليه يحكم بينهم بالإسلام. نعم. أو أعرض عنه. نعم. ونحكم بينهم بما أنزل الله. نعم. رفع الظلم عنهم هذه إذا تظالموا لا بد رفع الظلم عنهم. ولا يمكن أن يرفع الظلم إلا بالحكم. ولا يمكن رفع الظلم إلا بأن يحكم بينهم بالشرع. نعم. رواية أنه يخير يحكم ولا لا يحكم بينه إلا ما يتعلق بالظلم إلا إذا كان حقوق المسلمين. أما إذا كانت في نزاعات غير حقوق المسلمين فهذا لا يلزمه الحكم بينهم. نعم. قالت الصحابة وهو الخطأ في عدمه لأن عليه رفض الظلم عن المسلمين ومن يعدي المستأمنين. طيب طبعا هذا يقول لا يجوز إلا إذا اتفقوا على ذلك. أما إذا أحدهما فقط لأن الاستعداء يكون من طرف واحد أحدهما يستعجل هذا ما يكون الثاني يستعجل واحد ينفع. فيقول الرواية الأخرى أنه لا بد أن يتفق على الحاكم والصواب أنه إذا استعدى أحدهما فمعناه أنه مظلوم فلا بد من رفع الظلم عنه. هذا ما يخص أهل الذمة. نعم. لزمهم حكمنا لا شريعتنا. ايش الفرق بين لزمهم حكمنا لا شريعتنا؟ اراد ان يقول انهم اذا تحاكموا الينا نحن نحكم بينهم بشرعنا لانه الاسلام لكن لا نلزمهم على انه شريعة لنا انما لان حكمنا الذي الزمنا الله به هو هذا. لما؟ لانه يقال ان الذمي انما دفع الجزية ليأمن دينه وحريته في شعائر دينه إذا أخفاها. لكن إذا ترافع إلينا وقال واحد أنه ظاهر من زوجته وقال هي كأمه ففي توراتهم أو في إنجيلهم حكم آخر ونحن لنا حكم. فإذا ترافع إلينا فنحكم بينهم بحكم الإسلام فيقال يتربص لك 4 أشهر ولا بد أن تأتيها وإلا فصلناها عنك. فيحكم بينهم لا على أنه شرع لأنهم هم شرع لا ألزمهم لما نحكم بينهم لأن هذا هو حكمنا لأن هذا حكمنا عليه يقبلونه كحكم لا كشرع. أراد أن يقول ذلك. نعم. وظاهره أنهم إذا لم يتحاكموا إليه وليس للحاكم من يتبع حيث ولا يدعون إلى لما رجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي واليهودية حين زنيا إنهم ترافعوا إلينا فرجمهما صلى الله عليه وسلم فما كان بينهم من خلاف وكتموه بينهم لا يسأل عنه الإمام لكن إذا ترافعوا للإمام لا بد من إجراء حكم الإسلام عليهم. نعم. إذا ترافع استعدى أحد اليهود على غيره عند حاكم المسلمين لا يجب على المسلم أو لا يجوز له أن يحضره يوم السبت، لأن يوم السبت يوم عيد عنده ولا يجوز فيه العمل، فكأنك إذا أرغمته يوم السبت أرغمته على خلاف دينه، وهو ما دفع الجزية إلا لأجل أن يأمن دينه. ولذلك قال لا يدعون يوم السبت، إذا جاء في المحاكم وطلبوا ما يطلبون يوم السبت، إنما يطلبون في غير تلك الأيام. نعم. اقرا المثل فوق الراس. اذا تبايعوا بيعا فاسدا وتقابضوا فيما بينهم، وقال انه لن ينقض عني لو تحاكموا الينا في بيع فاسده ثم تقابضوا وانتهت، لا يقول هذا البيع فاسد. فالبيوع الفاسدة إذا أمضوها بينهم لا تفسخ، أراد أن يقول ذلك. نعم. فإذا ما تقابضوا ورفعوا إلى الحاكم فتنازعوا في المال، لكن لم يتقابضوا وهو البيع فاسد، البيع يفسد بأمور عدة لأنه له شروط، سنعرف قريبا إن شاء الله إذا وصلنا إلى البيوع. من شروطه تسليم البيع، لا بد السلعة تتسلم لصاحبه، وأن يكون قادرا على تسليمها، وأن تكون معروفة بوصف أو مشاهدة، إما وصف دقيق أو رأها بالعين ما يكون معجوز عن تسليمها، وأن يكون الثمن معلوم ما يكون الثمن مجهول، وأن يكون الثمن يعني إن لم يكن في الذمة يكون مقبوضا له، في شروط معينة. فلو ذهب شرط من هذه الشروط كان البيع فاسد. ويقول ذلك تبايعوا بيوعا فاسدة، فإن كان بعد القبض قضينا لهم من هكذا في عرض، وإن لم يتقابضوا فترافعوا إلى الحاكم المسلم فسخ بينهم ذلك العقد، لأن الإسلام لا يجيز هذا النوع من العقود. نعم. يعني حاكمهم حكم بينهم كذا ولم يحكم بينهم، تقابضوا لم يفسخ، وإن لم يتقابضوا فسخ بينه. أي اليهودي والنصراني من الذميين إذا غير دينه، تهود النصراني أو تنصر اليهودي، هذا على قول المشهور عند الحنابلة أن الجزية والذمة لا تكون إلا عند أهل الكتاب فقط، مر علينا الكلام هذا، وعند غيرهم أن كل كافر إذا قبل بالجزية تقبل منه الجزية، المجوسي باتفاق لأنه ملحق به، وغير المجوسي من مشركي العرب وغيرهم تؤخذ منهم الجزية، ما عدا أبا حنيفة رحمه الله فإنه لا يقول أن العرب تدفع الجزية. والصحيح أن كل كافر أراد دفع الجزية فليدفع الجزية ويخضع لحكم الإسلام، لكن عند الحنابلة إنما حصروها في اليهود والنصارى أهل الكتاب فقط، ويقول إذا تحول أحدهما إلى دين الآخر لا يقبل، لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه هذه عامة المسلم وغير المسلم، لا يقر، لأن إما أن يرجع إلى دينه ولا يقتل، هذا مراد المصنف رحمه الله. اقرأ. ويحتمل أن لا يقبل من دون الإسلام فإن أبى ويقبل وقبل، ويحتمل من يقبل. اقرأ الشرح. وإن تحول نصراني أو تنصر يهودي لم يقبل ولا يقبل من دون الإسلام أو الدين الذي كان عليه، هذا ليس الروايات، وكتم فيه بوجهه إنه لما صالح لما دفع الجزية وصالح على أنه يهودي كأنه يعترف أن دين اليهودية هو الصحيح وغيره باطل، فقبل ذلك وقبلنا منه الجزية. فإذا انتقل فكأنه انتقل إلى دين باطل يعرفه فيما سبق ويقر أن هذا باطل، كيف انتقل إليه؟ يقالوا له لا، إما أن ترجع إلى دينك وإلا تقبل. والرواية الثانية قال لا يقبل منه إلا الإسلام، لأنه لما انتقل شك في دينه وأبطله، والدين الذي ذاهب إليه قد اعترف ببطلانه فيما سبق، فلم يبقى إلا الإسلام. لا يقبل منه إلا الإسلام، هذا القول هو المذهب لعله عند الحنابلة. نعم. يقرأ المتن يا إبراهيم. وعنه في رواية ثالثة وهي ضعيفة جدا أنه لو تحول من دين إلى دين يقبل منه، هذا قول هو أضعفه، لكن المذهب كما قدمناه. بعدين فرع القرآن إذا كذب لموسى، لأن عيسى عليهما السلام جاء متمما ومكملا لدين بالتوراة، الإنجيل هو التوراة لكن فيها قليل من التغييرات، ولذا النصارى ما يمكن يفهموا الإنجيل إلا بالتوراة، لا بد من قراءة التوراة ليعلموا نصوص الإنجيل ويعملوا بها. فإذا كذب لموسى فمعنى كذب عيسى، فلا يقر يقتل أو يقال ارجع إلى دينك أو الإسلام على خلاف كما تقدم، بخلاف لو كذب اليهود النصراني هذا لا يقال له ذلك، لأن موسى أسبق ومعه الكتاب الإمام، فلو كذب بعيسى فلا يكون كذلك، إن هكذا أصل دينه. نعم. الزندقة معناه إبطان الكفر وإظهار الديانة، والزنديق حلم متأخرة، لأن الصحابة رضي الله عنهم هذا لفظ القرآن يعرفون المنافق، المنافق هو الذي يبطن خلاف ما يظهر، يصلي مع الناس كذا لكن في قلبه شك وفي قلبه ريب وفي قلبه كيد للمسلمين ومحادة ومشاقة لله ورسوله، هذا يسمى المنافق، لأن النفاق عملي ونفاق عقائدي، النفاق علمي ونفاق عملي، النفاق العقائدي هو الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام، هذا صاحبه مخلد وهو في الدرك الأسفل من النار، أشد عذابا من اليهود والنصارى. والنفاق العملي هو الذي إذا حدث كذب، إذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، إذا عاهد كذا خان، الصفات التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأفراد، هذا يطلق عليه المنافق. ثم بعد ذلك في عصر التابعين كثر أناس كثير دخلوا في هذا الدين من الفرس وغيرهم، وكانوا يبطلون خلاف ما يظهرون، وأطلق عليهم الزنديق. والزندقة معناها أن يبطل الكفر ويظهر الإسلام، هو النفاق في أول العهد، لكن سموه بهذا الاسم. فيقول الذمي إذا تزندق يقر ولا ما يقر؟ قال هو دفع الجزية على دين باطل. هذه الرواية أو هذا القول الذي قاله الصحيح أنه يناقض الأصول، لأن قلنا أنه إذا تحول إلى دين كتاب آخر لم يقبل منه، فكيف يقبل منه إلى شيء آخر يناقض الأديان كلها؟ إذا كان يقر هنا مسألة غريبة جدا. نعم. اقرأ الرواية مرة ثانية. نعم. طيب هو كأن العلة عنده كأن العلة رحمهم الله عند المذهب أن اليهودي أو النصراني إذا تزندق فمعناه ترك اليهودية وترك النصرانية. وفي المذهب أن الجزية لا تؤخذ إلا من كتابه، فما صح هذا كتابه فلم يكن كتابيا. وأصل الجزية مو لأجل غرض المال، ليس هو المال الوحيد، أولا لبقائهم تحت حكم المسلمين، فلعل أجيالهم فيما يأتون من بعد يدخلون الإسلام، أو يكون منهم من يرى محاسن الإسلام فيقبل الإسلام، لأن الجزية فقط غرض منها. وإذا قال هذا إذا تزندق يقبل منه ويقر، لأن الجزية تؤخذ منه، ليس هذا بصواب، يناقض الأصول. نعم اقرأ ما بعد. أو مجوسي أو شيوعي انتقل إلى نصراني أو يهودي، قال يقر لأنه انتقل إلى دين أحسن مما هو فيه. نعم هذا الاحتمال هو الصحيح، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه. نعم نتكلم بعد عرفنا الذميين والمستأمنين والمعاهدين، الآن متى ينتقض عهد الذمي، متى يكون عهده ناكفا، بين المسألة بها ينتقض عهد الذمي. نعم أو الصغار أحدهما. إيش معنى الصغار؟ قبول الدين ويكفيه اعتلاء المسلمين عليه وقبوله حكم الإسلام، هذا هو الصغار. إذا رفض ذلك واعتلى فهذا معناه ناقض للعهد، أن الله عز وجل يقول قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله فلا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية وهم صاغرون. حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، جعل شرطين هناك، إعطاء الجزية لوصفها الصغار مع وصف الصغار لهم، وكأن هناك شرطان، إعطاء الجزية تقديمها عن يد يعني عن قهر وقوة وغلبة، وفي نفس الوقت يعطيها وهو قابل للضيم، قابل لحكم الإسلام والاعتلاء عليه. فإذا أبى ذلك معناه نقض الشرط، فمن انتقاض الشرط أنه ما دفع الجزية، فينتقض الشرط أنه لا يقبل الصغار عليه. نعم حتى يعطي الجزية. يلتزم أحكام الملة الإسلامية كما قدمنا، لا يختلط الأذهان. فيما ترافعوا إلينا فيما يظهر لا فيما بينهم، لا يطالبون بإجراء حكم الإسلام بينهم، لا، إنما فيما يترافعون إلينا وفيما يكون فيه إظهار له، يعني لا يصح يعلق الصليب يمشي بالأسواق، هذا ما يصح، لأن هذا منكر لا يضره الإسلام، ولا يجوز أن يحمل الخمر على عاتقه يمشي بها بين المسلمين، ولا يصح أن يبيعها للذميين في أسواق المسلمين، وإذا قرأ كتابهم لا يرفع صوته بكتابه لأن فيه إظهار شعائر الكفر، كل هذه يلتزم فيها حكم الإسلام، هذا معنى التزامهم لحكم الإسلام، ما يقال له طلق طلاق شرعي، ولا يقال له لا تشرب الخمر في بيته، ولا يقال له صلي الصلوات الخمس، لا، ليس كذلك، التزام أحكام الإسلام أي أن شعائر الإسلام تكون هي الظاهرة، لا يجوز أن يظهر شيئا مما يخالف هذا الدين، نعم، لأن هذا هو العهد الذي إذا حكم بها حاكم لم أره، يعني ابن مفلس رحمه الله قال لم أره في غيرهما، أي ما رأى هذه العبارة تقييد أن أحكام الشرع مقيدة بحكم الحاكم لم يره إلا من صاحب المغني وصاحب الشرح الكبير، فاستغرب هذا القول، وما فيه غرابة، لأن إجراء حكم الإسلام يحتكموا إلينا هذا أحدهما، الثاني فيما يظهر في الملأ، إذا كان هذا ظاهر من الشعائر لا بد أن تكون وفق الشريعة، لا يكون منكرا مما لا يقبله هذا الدين، فلا بد أن يرد على ذلك، نعم. إذا قاتلنا الذم، إذا قاتلنا نقبله، نعم. اقرأ المثل أولا، وإن تعدى على هذه مسائل، إذا تعدى على مسلم بقتل هل ينتقض العهد أو لا ينتقض؟ قال على روايتين. وإذا زنى بمسلمة هل ينتقض العهد أو لا ينتقض؟ قال على روايتين. وإذا قذف مسلم أو مسلمة هل ينتقض العهد أو لا ينتقض؟ قال على روايتين. وإذا كان جاسوس أو ذكر الله تعالى أو كتابه أو رسوله بسوء فعلى روايتين. أولا الله سبحانه وتعالى قال فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، فذكر سبحانه وتعالى قال ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم، ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم، الآية التي قبلها، ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة، دل على أن الهم بإخراج الرسول صلى الله عليه وسلم والاستتام في الدين وإصدار ما هو فيه أذاء للمسلمين، الله عز وجل يحرض المؤمنين أن هؤلاء نكثوا عهدهم، كيف يقال أنه إذا زنى بمسلم فيه روايتان؟ ما في روايتين، يعني هل ينتقض عهده أو لا ينتقض؟ إنما الجزية يدفعها بشرط أن يكون معها صغار، وبشرط أن يلتزم بأحكام المسلمين، فإذا زنى بمسلمة فهنا جرح شعور المسلمين وأظهر المنكر، هذا ينتقض عهده. وإذا قذف مسلم فالأذية خاصة ليست عامة، إذا قذف مسلم قال روايتين يقام عليه الحد أو ينتقض العهد على خلافه، فأرضي هذا. أما أن يسب الله ويسب رسوله صلى الله عليه وسلم ثم يقال فيه روايتان ما يصح، ما فيه إلا الصواب أن هذا ناقض للعهد، إنهم لا أيمان لهم، لأن الذي يسب الله أو يسب رسوله صلى الله عليه وسلم ما التزم الصغار، ما أعطى الجزية وهم صغار، وهذا فيه محادة لله ورسوله وإظهار شعائر الكفر، فهذا ينتقض عهده بقول واحد، الصواب أن يكون قولا واحدا. نعم. ولذا المسلم العياذ بالله إذا ارتد بشتم الرسول صلى الله عليه وسلم فيجب قتله حدا مو قصاص، لا بد من القتل، لأن شتمه صلى الله عليه وسلم حده لا يساويه حد من المؤمنين، خلاف لو شتم أبو بكر وعمر وغيره كذا قال يعزره الإمام ويعذبه، لكن لو شتم الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا يهدر دمه، لا بد أن يقتل، خلاف المرتد. والعياذ بالله إذا ارتد مسلم يستتاب، لكن من شتم الرسول لا يستتاب، من شتمه صلى الله عليه وسلم فهو حق له صلى الله عليه وسلم، لا يجرى أعفى أم لم يعفى، فلا بد من قتله. وقول الفقهاء لا تقبل له توبة أي بمعنى أنه لا بد من إجراء القتل عليه، أما توبة بينه وبين الله عز وجل لا ندري، ما ندري ما الذي بينه وبين الله عز وجل، لكن لا تقبل منه توبة، معنى لا بد من إجراء الحد عليه، بخلاف ما لو أظهر من شعائر الكفر غير السجن، انتقص شيئا من شعائر المسلمين أو عمل كذا إن فيه كفر المسلم، فمثل هذا يستتاب ثلاثة، إن رجع إلى دينه وإلا قتل، كمانع الزكاة والمرتدين، قاتلهم أبو بكر رضي الله عنهم حتى رجعوا إلى الدين وقبلوهم، فلذلك هم ودوا قتل المسلمين، والمسلمين ما فادوا قتلاهم لأنهم مرتدون، فشاتم الرسول صلى الله عليه وسلم يقتل على أي الأحوال، ولهذا قال شاتم الرسول على قولين ما يصير هذا. نعم. كل مسلم يقول إذا اشتهر بين الناس أن فلان زنى بمسلم يكفي لنقض العهد، وإلا الأصل أن لو قال فلان زنى بفلانة لا بد من أربعة شهود، لا يكفي فيها شاهد ولا اثنين ولا ثلاثة، لا بد. خلاف الذمي يقول أن الذمي يكفي فيه الاستفاضة، فإذا اشتهر بين المسلمين أن فلان الذمي زنى بمسلمة قال انتقضوا عهده. نعم. لكن الله عز وجل نسمع كثير في مسألة هذا المرتد الذي لجأ إلى بريطانيا وشتم الرسول اللهم صل عليه وسلم، مثل هذا مسلم مرتد هذا يقتل، الله عز وجل ضمن في كتابه أن من آذى الله ورسوله فإنه تلحقه الذلة، والذلة أن يقبل الضيم لا يستطيع دفع نفسه، هذا عهد من الله، تلحقه الذلة حتى الممات. فيكفي مثل هذا أنه هارب خائف من شعور المسلمين. لكن الشاهد الكفار يشتمون الرسول، ليس هذا وحده، الكفار يشتمون الرسول وغيره، اللهم صل عليه وسلم. لكن من جهر بذلك وكان من المسلمين حاضر فلا بد من الدفاع عن ذلك ومن الاستشهاد فيه. نعم اقرأ. ما بعده المثل فقط. إذا يعني أظهر ممكن المنكرات التي لا تليق بنا ما ينطق بعضه، لكن يعذر، يطلب منه أن لا يفعل ذلك، يؤدب. نعم. الذمي هو جالس في بلاد المسلمين ويحمل الجنسية وكأحد المواطنين، فإذا انتقض عهده هو فقط، لا تلحق به ذريته ولا أمواله. عرفنا هذا؟ بخلاف المعاهد، إذا قوما عاهدوا الإمام غير الذميين ونقض بعضهم غتروا بالمسلمين وسكت الباقون عنهم فكلهم انتقض عهدهم، فلا بد ان ينبذ اليهم الامام على سواء. يقول ترى العهد لنا جلس نسان اخلاف الذميين، اذا راح فيهم نقض العهد فعهده فقط، لكن بقيه القوم لا يتحمل جرائره. هذا الفرق بين الذمي، هذا كلام من قديم، هكذا قرره الفقهاء رحمهم الله، أن الذمي هو قبل وهو في مصلحتي، والمعاهد إنما عاهدناه لمصلحة المسلمين. هذا هو الفرق بين الذمي إذا انتقض عهده فلا تنتقض ذريته ولا ماله. نعم المثل فقط. نحن نقول هذا القول وإخواننا يستفيدون لنعرف حكم الله في هذه الطائفة، وإن كان عجب كون ما في الدول التي فيها ذميين قد يكون هذا الحكم فيها ولا يكون هذا الحكم في شيء آخر، لكن هذا حكم الله، ونعرف ذلك لأجل أن نعلم أن حكم الله أولى ويجب أن يسود. نسأل الله لنا التمكين في الدنيا والآخرة. نعم يا أخي اقرأ. فإن انتقض عهده كان كمان منه وماله فيء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وآله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.